أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهينا من ذكر الأصول الرجالية الموجودة عندنا والتي ألفها متقدم علمائنا الأعلام. المصنف ختم كتابه بهذا البحث: كتب رجالية أخرى. ذكر فيها الكتب الرجالية التي ألفها المتأخرون ومتأخر المتأخرين والمعاصرون. قال: إن الكتب الرجالية الأربعة المتقدم ذكرها رجال الكشي والنجاشي والطوسي والفهرست تعرف بالأصول الرجالية لأنها الأصل والمعتمد في هذا المجال. نعم. وكل ما ألف بعدها فهو عيال عليها ومقتبس منها، عشان تعرف أهمية هذه الكتب. ومن أهم تلك الكتب المتأخرة رجال العلامة الحلي المعروف بخلاصة الأقوال، تذكرون تعرضنا له في بحث حجية توثيقات المتأخرين. إن العلامة قسم كتابه هذا إلى قسمين، خصص القسم الأول لمن يعتمد على روايته، والقسم الثاني للضعاف الذين لا يعتمد على روايته. وغالبا يعني اللي في القسم الأول، هذا التعبير دائما عند الفقهاء موجود، أدرجه العلامة في القسم الأول من كتابه، أدرجه العلامة في القسم الثاني. إذا قال في القسم الأول يعني ثقة عند العلامة، إذا قال في القسم الثاني ضعيف. وغالبا ما يعتمد العلامة في كتابه على الكتب الأربعة المتقدمة حيث يذكر نص ألفاظها، يعني دائما ينقل عن النجاشي والطوسي. وأما الموارد القليلة التي لا يعتمد فيها على الكتب الأربعة المتقدمة فقد تقدم الإشكال في الاعتماد على توثيقاته فيها في أوائل الكتاب تحت عنوان توثيقات المتأخرين، وبحثنا هذا الشيء بحثا مفصلا. أيضا من الكتب المتأخرة رجال ابن داود الحلي أيضا، وهو غالبا ما يعتمد على الكتب الأربعة المتقدمة. نفس الكلام الذي قلناه في توثيقات العلامة يرد في توثيقات ابن داود وفي كتاب ابن داود. زين. وقد ألفت في الآونة الأخيرة كتب رجالية أخرى من قبيل، جاب ما شاء الله قائمة طويلة جدا، رجال الاستغابادي، رجال السيد بحر العلوم، رجال القهبائي، رجال الحائم، الشيخ المامقاني، الشيخ عبد الله، إلى المامقاني وبعدها التستوي والخوئي إلى آخره. قال إلى غير ذلك، القائمة جدا طويلة. وبعض هذه الكتب قام بجمع كلمات الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي والعلامة لا أكثر. هنا الفائدة، بعض يقول شنو الفائدة إذا هي مجرد نقل؟ لا، هنا الفائدة. وقام البعض الآخر بإجراء عملية تحقيق عند معارضة أقوال الرجالين. يعني إذا في مشكلة تعارض بين النجاشي والطوسي، إذا في راوي عليه كلام، كل واحد طلع قدراته الرجالية وأظهر عضلات، هذه القوة. كل واحد من هؤلاء عنده تحقيقات. طبعا هناك فوائد أخرى ما ذكرها. أولا مثلا رجال القهبائي، القهبائي وصلته مخطوطات للكتب الأربعة، كتب الأربعة الأصول الرجالية الأربعة، مثلا نسخة القهباء لفهرسة الشيخ الطوسي قد تختلف عن المطبوع، فلذلك من الضروري الرجوع إلى كتاب القهباء في بيان النسخ، اختلاف النسخ. هل يعتبر الأفضل؟ هذه فائدة فيه. نعم هو نقل كلام الكتب الأربعة، لكن من الفوائد إنه النسخ التي وصلت للقهباء نسخ دقيقة اعتمدها. أيضا مثلا إذا ترجع إلى جامع الرواة الشيخ الأردبيلي، في آخره أعاد ترتيب طرق مشيخة الفقيه والاستبصار والتهذيب وأصدر حكما عليها. ريحك، طريق الشيخ إلى زرارة صحيح، طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح، وهكذا. هذه فائدة، وناقش هذه الطرق نقاش جيد. الشيخ عبد الله المامقاني قوته في الاستقراء، يعني لما يتعرض الراوي يجيب كل الأقوال التي قيلت فيه من كتب العامة والخاص وهكذا. فلا، نحن نقول كل كتاب من هذه الكتب فيها فوائد. نعم هو نقل لما ورد في الكتب الأربعة والكتب الأخرى، لكن لا تخلو هذه الكتب من فائدة جدا عظيمة. وهذه الكتب أمثلة جابها، ولا في غيرها الكثير الكثير. وأحسن ما ألف أخيرا في هذا المجال معجم رجال الحديث اللي هو للسيد الخوئي، ويمكن بيان مزايا الكتاب المذكور فيما يلي. أولا قام بذكر مقدمة في بداية الكتاب تتضمن بعض الفوائد الرجالية بأسلوب سهل واضح مبسط، وهذه المزية لا تختص بهذا الكتاب، فالكتب الآنف ذكرها قامت غالبا بهذه المهمة إما في المقدمة أو الخاتمة. السيد الخوئي ذكر مبانيه الرجالية في الجزء الأول من المعجم، وناقش الآراء، يعني يجيب الآراء في المسألة الواحدة، يبين ضعف الآراء ويختار رأي. فلذلك نفس المعجم الأول، الجزء الأول من معجم رجال الحديث، هو كتاب رجالي، لذلك بعض من فضلاء وطلبة العلم ينصحون بدراسته، يقول أفضل كتاب رجالي تريد دراسة أدرس كتاب معجم رجال الحديث الجزء الأول فقط. لذلك تشوف احنا كثير في لما نبحث عن التوثيقات نقلنا آراء السيد الخوئي من الجزء الأول في المعجم وناقشناه، هذا أول. ثانيا ينقل نص كلمات النجاشي والكشي والطوسي والعلامة وابن داود والبرقي، وقد ينقل فيما إذا كان الشخص من المتأخرين كلمات الشيخ منتجب الدين في الفهرس وابن شهر أشوب في معالم العلماء. يعني هذا الكتاب يجمع كل أقوال المتقدمين. وعلى هذا من يراجع المعجم يستغني عن مراجعة هذه الكتب، كل شيء في يده. ثالثا لذلك المعجم كبير، إن الراوي الواحد، شوف هنا هنا دقة السيد الخوئي تبين، الراوي الواحد قد يرد في الروايات أو في الكتب الرجالية بعناوين متعددة. يعني أنت مثلا طارت نقول الشيخ، طارت نقول الشيخ مفيد، طارت نقول الشيخ مفيد إسماعيل، طارت نقول ملا مفيد، شوف كمان نفس الشيء، الأسماء كثيرة في ذلك الوقت. أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري قد يرد في الروايات بعنوان أحمد، وطارت أحمد بن محمد، وطارت أحمد بن محمد بن عيسى، وطارت أحمد الأشعري، وهكذا الواحد يضيع. الكتاب معجم رجال الحديث يذكر كل هذه العناوين، يقول لك ترى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عبر عنه بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بحيث أنت تعرف إذا رأيت هذا العنوان تعرف أنه المراد منه هو هذا الشخص. والكتاب يقوم بذكر جميع هذه العناوين حسب تسلسل الحروف الهجائية. فالشخص الواحد إذا كان واردا بعناوين ستة يذكره ستة مرات وهكذا، ويشير في كل عنوان من عناوينه إلى أنه متحد مع العنوان الآخر أو محتمل الاتحاد. فحينما يذكر أحمد بن محمد بن عيسى تحت رقم 10 يقول أنه متحد مع أحمد بن محمد بن عيسى الآتي في رقم 11 أو 12 وهكذا. يعرفه. خليك تعرفه. ثم إنه يأخذ بترجمة الشخص وما قيل في حقه تحت العنوان الذي يذكره النجاشي له في الكتاب، يعني يذكر ترجمة الشخص. أجل يذكر تحت كل عنوان اسمه الروايات التي ورد فيها بذلك العنوان، يعني ذكر أحمد محمد بن عيسى مثلا قال أنه يعبر عنه بأحمد الأشعري، في ترجمة أحمد الأشعري يقول هذا الاسم ورد مثلا في 100 رواية، وين الروايات؟ يجيب لك الروايات كلها، ما يذكر نص الرواية، يذكر الأبواب ورقم الرواية. نعم. فيسهل عليك البحث كثير. بعنوان أحمد بن محمد بن عيسى يقول لك ورد مثلا في 200 رواية، ويعطيك مصادر الروايات كلها، لكن وين؟ الكتب الأربعة فقط. إيه. وتجدر الإشارة إلى أنه يقتصر على روايات الكتب الأربعة ولا يتعداها، فكل من ورد اسمه في أحداها ذكره، أما من ورد اسمه في كتاب العلل مثلا أو معاني الأخبار أو غيره فلا يتكفل بذكره، فقط الكتب الأربعة، الكتب الأربعة يعني الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضر الفقيه، بقية كتب ما يذكر. ثم إن روايات الشخص إذا كانت قليلة يذكرها عند ذكر اسمه، وإن كانت كثيرة يذكرها في آخر الكتاب في جداول خاص. هذه الميزة الثالثة، وهذه انفرد بها السيد الخوري، مي موجودة في أي كتاب آخر، تعداد روايات الراوي. رابعا عند ذكره للراوي يذكر من روى عنه ومن يروي هو عنه، لما يذكر مثلا أحمد بن محمد بن عيسى يقول روى عن، ويذكر كل مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى، بعدها يقول وروى عنه ويذكر كل من روى عن أحمد بن محمد بن عيسى. ليش؟ تصير تعرف الطبقة ما تضيع، خصص بكل واحد. فإذا أشار إلى أحمد بن محمد بن عيسى مثلا ذكر الأشخاص الذين يروون عنه والأشخاص الذين رووا عنه، وفي ذلك فائدة كبيرة، إذ من خلال ذلك يمكننا متى ما ورد ذكر أحمد بن محمد في السند من دون تقييد، ذكرنا سابقا أحمد بن محمد مشترك بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد البرقي وأحمد ابن محمد مثلا ابن الوليد وغيره، لا يقول لك إذا عرفت هذا الشيء أن السيد خوي ذكر من روى عنه ومن روى هو عنه، قال يمكننا متى ما ورد ذكر أحمد بن محمد في السند من دون تقييد بابن عيسى تشخيص كونه ابن عيسى أو غيره من خلال من يروي عنه ومن يروون عنه. شوف الجهد الكبير، وهذه المهمة قد سبقه فيها الأردبيلي في جامع الرواة، فهو قد قام أيضا بذكر الراوي والمروي عنه، إلا أنه لم يقم بهذا النحو من الاستقصاء ولم يشر إلى المصادر بالأرقام، يعني الفكرة من الأردبيلي، لكن الأردبيلي مو بالسعة التي قام بها السيد الخوري. خامسا من مزايا كتاب معجم رجال الحديث، يشير إلى موارد اختلاف النسخ. شوف هناك بحث في معجم رجال الحديث، تارة اختلاف الكتب وتارة اختلاف النسخ. الكافي المطبوع الآن موجود منه أكثر من نسخة، عندنا نسخة الكافي التي وصلت إلى المجلسي، يعني اللي هي موجودة في مرآة العقول، وعندنا نسخة الكافي اللي أخذ منها الحر العاملي روايات وسائل الشيعة، وعندنا نسخة الكافي التي أخذ منها الفيض الكاشاني روايات ماذا؟ الوافي. السيد الخوي إذا في اختلاف في اسم الراوي في السند عن نفس الرواية، الراوي اختلف. جبنا ذاك اليوم مثال إسماعيل ابن مرار، مرة ابن مرار مرة ابن ضرار. إذا وقع الاختلاف يقول اختلاف النسخ، ترى هالرواية هذه في الكافي في نسخة المجلسي اسم الراوي كذا، في نسخة الكاشاني كذا، في نسخة الحر العاملي كذا، والصحيح هو هذا. المازندراني ما تعتبر نسخة؟ عنده نسخة أي شارح الكافي، شارح أصول الكافي، نسخة المازندراني أيضا تعتبر نسخة. هذا واحد. وتارة اختلاف الكتب، يقول نفس هذه الرواية نقلها الكليني ونقلها الشيخ الطوسي في التهذيب، إذا في فرق يشير للفرق ويقول الأضبط هو كلام الطوسي أو الكليني. شوف الجهد الجبار. يشير إلى موارد اختلاف النسخ، فإذا كانت نسخ الكافي أو بقية الكتب الأربع مختلفة في اسم الراوي يشير إلى ذلك. ستة، يقوم بذكر ما يمكن الاستدلال به على وثاقة الشخص أو ضعفه، ثم يأخذ بالمحاكمة والخروج بالنتيجة. سيد خوي عنده مبانيه الخاصة، يذكر كل ما قيل مثلا في وثاقة هذا الشخص ويناقشها نقطة نقطة نقطة إلى أن يصل إلى يقول إلى النقطة الأخيرة، بالنسبة لي هذا الرجل ثقة وأنا أتمسك بهذا الشيء، هذا الرجل لم تثبت وثاقته لما تقدم في مقدمة المعجم، مبناي هو كذا كذا. فهذه هي القضية، هذه النقطة السادسة. أجل، إذا فرض أن الراوي لم يرد في حقه توثيق أو تضعيف سكت عنه، وهذا يعني أنه مجهول الحال وبحكم الضعيف. إذا فتحت معجم رجال الحديث وما وجدت الراوي السيد الخوئي قال عنه أنه ثقة أو أنه ضعيف، يعني ترجم له وسكت السيد الخوئي، هذا السكوت يعني أن الراوي مجهول، مجهول لم تثبت وثاقته. إلا إذا ورد في ترجمته، لا مذكر سابق، إلا في نفس الترجمة إذا ذكر أنه روى في تفسير القمي أو روى في كامل الزيارات، كان من مشايخ ابن قولويه المباشرين، هذا يعتبر ثقة وإن لم يصرح سيد خوي بأنه ثقة، لأنه في المقدمة ذكر كان راية في السابق، لا لا هو للحين قال في المقدمة أن كل من روى في تفسير القمي فهو ثقة عندي، وكل مشايخ ابن قولويه المباشرين ثقات عندي، انتهت قضية، ما يحتاج أنا كل مرة أكرر فلان ثقة. بمجرد أن أقول فلان روى رواية في تفسير علي بن إبراهيم القمي فهو ثقة، لذلك قد يترجم لو أنت تقول لا هذا مجهول، ما قال السيد الخوئي ثقة، لا اذهب إلى أول الترجمة، هل ذكر أنه روى في تفسير القمي أو لا، فتعرف من هنا هذا ثقة في نظر السيد الخوئي أم لا، لذلك هو أشار. وإذا كان واردا في أسانيد تفسير القمي أو كامل الزيارات أشار لذلك، وهذا يعني ثبوت وثاقته لديه، لأنه يبني على وثاقة جميع من ورد في أسانيد الكتابين المذكورين. طبعا بالنسبة لكامل الزيارات الرأي الذي استقر عليه هو وثاقة المشايخ المباشرين فقط، هذه أهم مزايا الكتاب المذكور. طبعا هناك كتب أخرى فيها مزايا كثيرة، مثل كتاب القامو قاموس الرجال الشيخ التستري، كتاب جدا مهم، وأهمية الكتاب كيف تقرأه كتاب قاموس الرجال. مو قلنا أن الشيخ عبد الله الممقاني كتب كتاب تنقيح المقال، التستري رأى أن كتاب تنقيح المقال فيه أخطاء واشتباهات في نظره، في نظر التستري. قاموس الرجال كله هو بمثابة دراسة نقدية لتنقيح المقال. كتب تنقيح المقال كم؟ عفوا، تنقيح المقال 3 مجلدات قطع كبير. قاموس الرجال 12 مجلد. دراسة نقدية، شوف السجال العلمي. ابن وحفيد، عفوا حفيد الشيخ عبد الله الممقاني، ابنه محي الدين وحفيده الشيخ محمد رضا نظروا إلى إشكالات التستوي في القاموس وردوا عليها في الطبعة الجديدة من كتاب تنقيح المقال الذي الآن مطبوع منه تقريبا 36 مجلد وسيصل إلى أكثر من 90 مجلد. فصارت الحين هالكتابين إذا تحطهم مع بعض تصير مادة علمية جبارة. على كل حال الزبدة أنه لا يوجد كتاب رجالي خالي من الفائدة، يعني لا تحتقر أي كتاب رجالي، كل الكتب الرجالية لا بد أن تجد فيها فائدة. فلذلك تشوف أي كتاب رجالي لا بد أن تجد فيه نفس إبداعي، قل ما يخلو كتاب رجالي من فوائد جديدة إبداعية. لذلك الإنسان لا بد أن يحرص على تتبع الكتب الرجالية وقراءتها ودراستها، وهي كثيرة لكن الله يساعد. على كل حال هنا نكون قد أنهينا هذا الكتاب. من استوعب هذا الكتاب لا سيما الفصل الأول والثاني فقد أصبحت عنده حصيلة جيدة جدا في علم الرجال وفي القواعد الرجالية. لكن نعم بالذات هذا البحث كيف تثبت وثاقة الراوي وأقسام الحديث، إلا أنه نفس تحصيل هذه المعلومة أمر جيد، لكن المعلومة لا ترسخ في الذهن إلا بالتطبيق. إلا بالتطبيق، ما لم تطبق هذه المعلومات ستهرب من الذهن. لذلك أفضل شيء الإنسان في فترة الإجازة يعيد يقرأ الدرس أو يسمع التسجيل ثم يرجع إلى الأسئلة التي التطبيقات العملية والأسئلة التي وضعها المؤلف الشيخ الإيرواني الله يحفظه يرجع لها. والأفضل أن الواحد يراجع، ما يهمل الرجال يراجع مع التطبيق، يطبق هذه الأسئلة. افترض انتهى من هذا الكتاب بعدها باستمرار ماذا يفعل؟ يعني يصير مثلا مسكت رواية في الفقه الاستدلالي وحبيت أطبق فيها. طبعا إذا فقه الاستدلالي يعني تطبيق، لكن أفضل طريقة بحيث إنسان يمرن نفسه مثلا مرة في الأسبوع يأخذ رواية روايتين من الكافي ويبحث في سندها، يبحث في السند يصل إلى نتيجة ثم ينظر ماذا قال المجلسي في هذه الرواية، مثلا ماذا قال السيد الخوي في هذه الرواية إن كان قد تعرض لها، ماذا قال الميرزا جواد. زين إذا في اختلاف يحاول يعرف الإنسان شنو الاختلاف، لأن الاختلاف في الحكم على الرواية راجع إلى الاختلاف في المباني الرجالية وليش ضعفها وليش بالضبط. التطبيق هذه الطريقة التطبيق هو الذي يجعل الإنسان المعلومات ترسخ في ذهنه. ومثل ما قلنا في البداية قد يكون الإنسان مطلع على المباني الرجالية لكن صفر في الرجال. ليش؟ لأنه تصير عنده ملكة بالتطبيق. فمثل ما قلنا الإنسان بين الفترة والفترة يأخذ روايتين 13 ويقوم بتطبيق على هذه الرواية بحث سندي. عندك أيضا بحث الطبقات، أحمد بن محمد، من هو أحمد بن محمد؟ ستبحث تبحث تبحث تبحث تصل إلى النتيجة، مثلا هذا أحمد بن محمد بن يحيى العطار. تشوف هل العلماء وصلوا إلى نفس النتيجة أو لا؟ شفت أنك وصلت إلى نفس النتيجة جيد، أنت على الطريق الصحيح. شفت لا أن تختلف عن العلماء، ابحث عن الخلل وين، وين أخطأ. لأنه أنا سامع من بعض الفضلاء ومن بعض الفقهاء أن قوة الرجال تتميز بأمرين، الرجال الرجال الفقيه فقيه، قوة في الرجال بأمرين. الأمر الأول تمييز المشتركات، راوي قال لك عبد الله بن أحمد، كيف طريقتك لمعرفة هذا الراوي من هو؟ هنا تتميز قوتك الرجالية، هذا واحد. وثانيا تتميز في معرفة الطبقات، يعني سند تشوف ظاهره الصحة بعد تثبت لا تكتشف لا هناك انقطاع، هذا ما يروي عن هذا. هذه الأمور مو بالحفظ، هذه تجي بالتطبيق. الإنسان يصير السند إذا فيه شيء يشم رائحة المشكلة في السند. وعليه فعلم الرجال يحتاج إلى تطبيق متواصل. هنا نكون قد أنهينا الكتاب تقريبا 54 درس الكتاب أخذناه، أخذنا فقط الفصل الثاني. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.